بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. يذكر الله تبارك وتعالى عباده بأنه هو الذي خلقهم جميعا، كل بني البشر، من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها من آدم، خلق الله تبارك وتعالى زوجه حواء. قال جل وعلا: ليسكن إليها، وذلك أنه إذا كان جنس النساء من جنس الرجال وجنس الرجال من جنس النساء كان السكن، استكن الطمأنينة والراحة والأمن والشعور بانجذاب يعني هذا الشق إلى شقه، فالنساء شقائق الرجال. قال جل وعلا: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الكلام انتقل من آدم وزوجه حواء إلى جنس البشر، وأن كثيرا منهم إذا بدأ الحمل فإن الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، كل يتمنى أن يرزقهم الله تبارك وتعالى ولدا صالحا، أي كاملا في الخلقة سليم. والذي يصور العباد في إنما هو الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى هو رب العباد وهو خالقهم سبحانه وتعالى. يذكر الله تبارك وتعالى عباده حال الزوجين عندما يبدأ حمل الزوجة، فإنهما يتمنيان أن يرزقهم الله تبارك وتعالى الولد الصالح. آتيتنا صالحا، صالحا هنا ليس من الصلاح في الدين وإنما صالحا من حيث الخلق. لنكونن من الشاكرين، أي لله تبارك وتعالى الذي يخلق، فالله تبارك وتعالى هو الخالق جل وعلا. قال جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. لما آتاهم الله تبارك وتعالى بالولد التام الخلقة إذا بهم يجعلون لله تبارك وتعالى شركاء في هذا، فينسبون الخلق إما لغير الله. يقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. أن تقولوا يعني إن الله تبارك وتعالى أقام هذه الشواهد على أنه الرب الإله سبحانه وتعالى، وجعل صارخ الفطرة هذا يصرخ في قلب إنسان ويذكره حتى لا يقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. كنا عن هذا الذي يدعو إليه الله تبارك وتعالى من أن يعبد الإله وحده سبحانه وتعالى، كنا غافلين عن ذلك. أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. أو تقولوا: أي أيها الناس، إنما أشرك آباؤنا من قبل، يعني آباؤنا قد وقعوا في الشرك قبلنا، وكنا ذرية من بعدهم فعلمونا الشرك، كنا ذرية ناس لهم من بعدهم، فأخذنا هذا يا ربي، أخذنا هذا الشرك والكفر عنهم. أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ يعني أنهم قد يحتجون على الله يقول أفتهلكنا أي ربي بما فعل المبطلون ممن سبقونا من آبائنا وأهلنا. قال جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكذلك هذا التفصيل نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. طبعا هذا الاعتذار لا ينفعهم أن يسيروا على ما لا ينفعهم يوم القيامة أن يسيروا على ما سار عليه الآباء دون نظر ودون اعتبار، فإنه يجب أن ينظروا فيما دعاهم إليه الآباء. فكل إنسان مرفوع عنه القلم حتى يبلغ الحلم، إذا بلغ الحلم لا بد أن ينظر وأن يعتبر. فإذا أخذ قلد آباءه، قلد يعني معلميه فيما يدعونه به إلى الشرك والكفر، والشرك لا دليل له، لا دليل يقوم على الشرك مهما كان، كيف يقيم يعني من يعبد الشمس أو القمر أو النجوم أو الكواكب أو الملائكة أو الأصنام أو الأحجار، كيف يقيم دليلا على أن هذا الذي يعبده إله يستحق الألوهة؟ خلق السماوات والأرض، يرزق، أنشأ عابده، رزقه، خلقه، تصرف فيه، تعالى الله، لا يفعل هذا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وكل هذه المعبودات التي عبدت من دون الله ليس لها يعني من صفات الألوهية شيء، ما لها أي صفة من صفات الألوهية ممكن دي، وإنما تدعى لها الألوهية كذبا وزورا. فكل إنسان يبلغ عقله، يبلغ الحلم، أصبح خلاص، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فأي عذر يعتذر به عن الشرك لا يقبل. يعني إذا قال هؤلاء إنما أشرك آباؤنا من قبل، يعني وسرنا على ما كان عليه الآباء وكنا ذرية من بعدهم، كنا صغار وعلمونا الشرك وسرنا عليه، لا يفيدها. مدام أنهم قد بلغوا الحلم وبلغوا العقل لا بد عند ذلك من النظر والاعتبار. ثم بعد ذلك جاءت الرسل، جاءت الرسل تحذر عن يعني عن طريق الشرك والكفر، وتدعو إلى يعني أمر الله تبارك وتعالى. وقد أقام الله تبارك وتعالى يعني الحجة على الخلق بالرسل، ولم يقم الحجة فقط يعني بنداء الفطرة هذا، كما قال تبارك وتعالى رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة يحتج على الله تبارك وتعالى يوم القيامة بعد الرسل، وكان الله عزيز حكيم. فالحجة التي يعني يقيمها الله عز وجل على عباده إنما هي بالرسل، ولا يعذب الله تبارك وتعالى إلا بهذه الحجة، حجة الرسل، كما قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا عذاب إلا بعد الرسل. لكن الله تبارك وتعالى هنا يبين يعني جحود هذا الإنسان وقلة عقله واتباعه لآبائه وأجداده في الكفر دون أن ينظر وأن يعتبر، علما أن الله تبارك وتعالى قد أقام الشاهد في نفسه والشاهد في كل هذا الكون على أن الله ربه وإلهه سبحانه وتعالى. إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. كذلك نفصل لهم الآيات، هذا التفصيل واضح البين، ولعلهم يرجعون إلى أمر الله تبارك وتعالى. كان هذا الفاصل هنا في وسط الحديث عن بني إسرائيل بيان أن كثيرا من الناس هذا حالهم، لا عقود لهم، تتبع المقالة التي سمعوها من الآباء والأجداد دون نظر ودون فهم واعتبار. ثم قال جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اتل عليهم، اقرأ عليهم يا محمد، اقرأ على اليهود، هذا شخص من يعني كذلك علماء اليهود وأساطينهم. الذي آتيناه آياتنا، آتاه الله تبارك وتعالى آياته، آياته هذه المنزلة علمه إياها فانسلخ منها. والانسلاخ والخروج كما يسلخ، نقول سلخت يعني هذه الشعر نزعت جلدها عنها، فانسلخ منها يعني أنه بعد أن تعلم هذه الآيات خرج منها خروجا كليا، لم يبقى على شيء مما تعلمه من الكتاب فانسلخ منها. قال جل وعلا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي، يعني جعل الله تبارك وتعالى الشيطان تابعا له فكان من الغاوين، صنع الشيطان، لكنه برع في الغواية أكبر من الشيطان، فأصبح الشيطان يستفيد منه طرائق في الغواية لم يصل إليها الشيطان في الإغواء، نعوذ بالله. فأتبعه الشيطان، يعني جعل الله تبارك وتعالى الشيطان تابعا له في الغواية يستفيد منه طرقا للغواية، كما ذلك كما قال ذلك الشقي وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الشر حتى صار إبليس من جندي، يعني أن الشر التقى به حتى أنه أصبح يعلم ومن طرق الغواية ما لا يعلمها إبليس نفسه، نعوذ بالله. قيل إن هذا العالم الذي انسلخ من هذا قد استشاره قومه لما غزوا وغلبوا في حيلة يتخلصون بها من الغزو، فبدلا من أن يأمرهم بأمر الله تبارك وتعالى وهو أن يلاقوا عدوهم، أن يقوموا بجهاده، أن يعملوا لملاقاته كما أمر الله تبارك وتعالى في دفع عدوان ورد يعني العدو، هذا الخبيث فكر لهم في أمر شرير فدعاهم إلى أن يسيبوا بناتهم ونسائهم عند يعني هذا العدو فيفشوا فيهم الزنا ويدخل النساء هنا، ومن هذا المدخل يمكن أن يدخلوا عليهم إلى بيوتهم وإلى يعني أماكنهم ويطلوا على أسرارهم، وبهذه الطريقة يمكن أن يعني يحتالوا عليهم ويمكروا بهم حتى يغلبوا هذا العدو الذي غلبهم، فيغلبوهم بهذا السلاح الخبيث بالنساء. وللأسف أن اليهود اتخذوا هذه الوسيلة وجعلوها يعني وسيلة من وسائلهم في يعني التغلب على الأغيار، ما يسمونهم بالأغيار على غيرهم، وقد جعلوا لهذا القاعدة الخبيثة الغاية تبرر الوسيلة، فغايتهم بالتغلب على العدو تبرر الوسيلة، أي وسيلة يتخذونها وإن كانت وسيلة أن يسرحوا بناتهم ونساءهم يعني في هذا السبيل فإن هذا أمر لا بأس به. يا محمد لا يبعثن عليهم اللام المؤكدة والموطئة للقسم، لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة، يعني من ذلك الوقت وإلى وقت يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، هذا في هؤلاء اليهود الخارجين عن طاعة الرب تبارك وتعالى. ويسومهم يعني يرعيهم، يجعلهم يرعوا العذاب رعيا ويصبغهم بهذا العذاب، من يسومهم سوء العذاب. ثم قال جل وعلا يعني لما يفعل الله تبارك وتعالى بهم ذلك، قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم لسريع العقاب، وسريع هو أنه يأتي بعد الإثم، كن يأتي بعد الإثم وفي هذه الدنيا وفي عقاب مؤخر عنده سبحانه وتعالى في يوم القيامة، ولكنه قد يأتي به يعني سريعا سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. إن ربك لسريع العقاب، والعقاب هو المؤاخذة بالذنب، وسمي عقابا لأنه يعقب الذنب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، كما أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. وهذا باب يعني فتح الطريق لمن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إليه. والغفور صفة مبالغة من الغفر، والغفر والستر يعني أنه يستر العيوب ويستر الذنوب سبحانه وتعالى، رحيم بعباده سبحانه وتعالى إذ يقبل توبة التائب والراجع إليه. ثم قال جل وعلا وقطعناهم في الأرض أمما، يعني أن من عقوبة الله تبارك وتعالى لهم أن قطعهم في الأرض أمما، بنو إسرائيل الذين كانوا في وقت ما جماعة واحدة في مكان واحد، مكنهم الله تبارك وتعالى أخرجهم من أرض مصر كل أولاد يعقوب، يعني كل أولاد يعقوب كانوا معه مع يعقوب عليه السلام إسرائيل ومعهم ابنه يوسف عليه السلام الذي كان سببا في إدخاله إلى أرض مصر، كلهم كانوا مجموعين، كانوا جميعا مجموعون في وقت واحد في بلد واحد، ثم خرجوا كذلك جماعة واحدة إلى يعني الأرض المقدسة، ثم كتب الله عليهم التيه وهم مجموعة كذلك، ثم مكنهم دخلوا أيضا مجموعين ومكنهم الله في أرض يعني الشام وأقيمت لهم دولة. ثم بعد ذلك لما تركوا أمر الله تبارك وتعالى سلط الله تبارك وتعالى عليهم يعني عدوا من الشرق وعدوا من الغرب، ثم إن الله تبارك وتعالى شتتهم في الأرض، قطعهم في الأرض أمما، أصبحت كل بنو إسرائيل مشتتين في نواحي الأرض كلها. وقطعناهم في الأرض أمما جماعات جماعات، قال جل وعلا منهم الصالحون، منهم بعضهم الصالحون والصالح القائم على أمر الله تبارك وتعالى، ومنهم دون ذلك دون الصلاح من أهل الفساد. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بلوناهم اختبرناهم ابتلاء الاختبار بالحسنات والسيئات، نعم أحيانا ينعم الله تبارك وتعالى عليهم ويتفضل عليهم سبحانه وتعالى بالنعم، نعمة الرزق والصحة والمال وتمكين بعض الشيء، والسيئات كذلك العقوبات، قال جل وعلا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فخلف من بعدهم من بعد أوائلهم خلف، خلف جاء خلف هنا بمعنى أنهم يعني جيل آخر خلف ذلك الجيل، لكنهم مخالفون لما كان عليه يعني أهل الصلاح منهم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، توراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، قال جل وعلا يأخذون عرض هذا الأدنى، ورثوا كتاب الله تبارك وتعالى الذي أمرهم بالهدى والاستقامة وألا يشتروا به ثمنا قليلا، لكنهم يأخذون عرض هذا الأدنى. العرض هو كل مال في هذه الدنيا متاع، وسمى عرض لأنه ليس بثابت، يعرض ويزول، فهذه كل متاع الدنيا لا يثبت، ومنه قيل للذهب ذهب لأنه يذهب، وللفضة فضة لأنها تنفض، ولكل شيء في هذه الحياة عرض لأنه يعرض لك ثم ينتهي. يأخذون عرض هذا الأدنى، متاع هذه الدنيا الدنيئة، الأدنى القريب، ويقولون سيغفر لنا، ويقولون سيغفر لنا، يأخذون المال من وجوه حرام وهو عرض دنيء من عرض هذه الدنيا، ويعتمدون على الأمان في الآخرة، يقولون سيغفر لنا، فيعلمون أن الذي أخذوه هذا من الرشا ومن الحرام لا يحل لهم في الكتاب، في الكتاب المنزل عليهم وقد ورثوه وعلموا ما فيه، لكنهم تركوا ما في هذا الكتاب ويقولون سيغفر لنا، فتعلقوا على أمان المغفرة ويقولون سيغفر لنا. ثم قال جل وعلا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه، يعني أنهم كذلك ليست مرة واحدة ويقولون سيغفر لنا ويخرجون من هذا الإثم، لا هم مستمرون على هذا الأمر، إن يأتهم عرض مثله يعرض عليهم كذلك عرض مثل هذا العرض بطريق حرام فكذلك يأخذونه ويبتدعونه. قال جل وعلا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، يعني هذا الكتاب الذي عندهم ألم يؤخذ عليهم الميثاق، فيه الميثاق العهد المؤكد، ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، فلا بد أن يشهدوا بالحق ولا يقولوا على الله إلا الحق، ولكنهم كانوا يخرجون الفتاوى الباطلة لقومهم ولغير قومهم ويتقاضون المال يعني الباطل مقابل يعني هذه الشهادة الباطلة هو الإفتاء بغير الحق. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، كذلك الكتاب الذي ورثوه كانوا يدرسونه وعرفوا ما فيه، ثم قال جل وعلا، يعني هذا السؤال طبعا للإنكار، إذا كنت أنت ورثت الكتاب وعرفت ما فيه وعرفت أنه يحرم عليك هذا الأمر، ثم بعد ذلك تفتي بغير الكتاب وتأخذ أجرة على هذه الفتوى، وقد علمت أن هذا يعني أمر لا يحل لك، وقد أخذ عليك أنتم أهل الكتاب، أخذ عليكم ميثاق ألا تقولوا على الله إلا الحق، فالمؤمن مأخوذ عليه يعني العهد والميثاق ألا يتكلم على الله تبارك وتعالى إلا بعلم، ولا يقول أحل الله كذا وحرم كذا إلا وهو يعلم أن الله أحل هذا أو حرم هذا، أما أن يفتي بالباطل فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويأخذ أجر كذلك على هذه الفتوى الباطلة إرضاء لغير الله تبارك وتعالى، فهذا يعني هذا هو الإجرام والجريم. قال جل وعلا: والدار الآخرة خير للذين يتقون. الدار الآخرة خير، يعني أن الذين امتنعوا عن أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا وآثروا ما عند الله تبارك وتعالى والتزموا طريق الحق، فالدار الآخرة ما فيها أي جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه خير أي من هذه الدنيا. قال: الذين يتقون، ولا يفعل هذا إلا أهل التقوى، الذين يتقون يخافون ربهم سبحانه وتعالى. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، هذا سؤال لتوبيخ هؤلاء وتقريعهم. أفلا تعقلون، ألا عقل عندكم لتميزوا بين يعني ما عند الله تبارك وتعالى في الآخرة وبين هذه الدنيا الفانية؟ كيف يبيع يعني ذو العقل دنيا يبيع الآخرة الباقية بدنيا ثانية؟ أفلا تعقلون. ثم قال جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. حكم منه سبحانه وتعالى. الذين يمسكون بالكتاب، يمسكون يعني يتمسكون، والكتاب يحتاج إلى تمسك، يعني العض والشد عليه والمسك والمرة بعد المرة حتى لا ينفلت الأمر منه، حتى لا يخرج عن أحكام هذا الكتاب. والذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون به ولا يخرجون عنه، بالكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى، وأقاموا الصلاة، فالتزموا حدود الله تبارك وتعالى ولم يقولوا على الله إلا الحق، التزموا يعني الشرع المنزل في الكتاب وأقاموا الصلاة لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إنا لا نضيع أجر المصلحين. الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر مصلح، أولئك هم المصلحون، هذول أهل الصلاح وأهل الإصلاح الداعون إلى الله تبارك وتعالى، المتمسكون بالكتاب، القائمون بأمر الله تبارك وتعالى، والمقيم الصلاة. إنا لا نضيع أجر المصلحين. حادثة أخرى من حوادثهم يذكرهم الله تبارك وتعالى بها وما كان من شأنهم في إزاء هذه الحادثة. قال جل وعلا: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل، النتق هو القلع والأخذ، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أنزل عليهم التوراة وجاءهم بها موسى وجاء لهم بأحكامها استثقلوا يعني أحكام الله تبارك وتعالى ولم يريدوا أن يلتزموا بهذه الأحكام، فأمر الله تبارك وتعالى جبريل فنتق الجبل، يعني اقتلع جبلا من مكانه ثم حمله على رؤوسه، وقيل لهم: إما أن تلتزموا شريعة الله تبارك وتعالى التي أنزلها، وإلا أطبق الله عز وجل عليكم هذا الجبل، أطبقه وأنزله على رؤوسه. فسجدوا يعني رهبة وخوفا من أن يسقط عليهم هذا، وكذلك يعني إذعان لله تبارك وتعالى، بل قالوا سجدوا على عين في الأرض وعين تنظر إلى الجبل فوقهم، وقالوا سمعنا وطعنا. فالله يقول: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، يعني كأن الجبل مثل الظلة، مثل الخيمة أو مثل ما يظل كالغمامة فوقهم كأنه، وظنوا أنه واقع بهم. ظنوا هنا ظنوا بمعنى اليقين، اعتقدوا أنه واقع بهم، لأن خلاص ما في يعني عمود يحمله، وهو الجبل كله واقف عليهم. خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني قيل لهم خذوا ما أتيناكم أي من التوراة بقوة، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، اذكروا ما فيه لعلكم تتقون، اذكروا ما فيه تذكروه، ليكن هذا دائما في الذكر ولا يكون في الذكر إلا إذا كان كذلك في العمل. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، هذا كذلك مشهد من المشاهد التي أخذهم الله تبارك وتعالى بها، وفيه بيان لغلظ قلوب هؤلاء وأنهم لم يستجيبوا على أمر الله تبارك وتعالى إلا بالتهديد الشديد وبالوعيد الشديد. هذا آباؤهم، فلينظروا يعني، وكأن هذا تذكير للأبناء، انظروا يعني ما صنيع الله تبارك وتعالى بكم، والتزموا طريق الحق. هذه دعوة من الله تبارك وتعالى لهم على لسان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ليلتزموا طريق الحق ويدخلوا في الدين الذي أمروا أن يدخلوا فيه، دين المسلمين الذي هو آخر دين، لا دين بعده ولا طريق إلى الله تبارك وتعالى بعده. ولكن هل استمعوا؟ هل استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى؟ قليل منهم من استجاب. نقف هنا ونستغفر الله تبارك وتعالى ونتوب إليه من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.